بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فبدأنا الحمد لله تعالى في الدرس السابق في كتاب التهجد الجزء الثالث من فتح الباري شرح صحيح البخاري، ترجمة الثانية. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل قيام الليل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر الحديث قال وحدثني، أتجد نفس السند المقبل لينتهي إلى معمر، ثم بقية السند يكون مشتركا بين السند الأول والسند الثاني، هذه الحاء حاء التحويل، تقول حديث أو تقول حاء. ثم قال وحدثني، يا نفس البخاري، وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري. فالحديث وصل الإمام البخاري عن الزهري من طريقين: طريق الأول عبد الله بن محمد وهو الجعفي، وهشام هو ابن يوسف الصنعاني، عن معمر. والطريق الثاني من طريق يعني محمود عن عبد الرزاق عن معمر، كلاهما عن الزهري، عن سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع. قال: فقصصتها على حفصة، يعني عبد الله بن عمر قصها على أختي حفصة أم المؤمنين، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. هو الأصل حديث نعم الرجل عبد الله، لا أدري هنا خطأ في المطبعة أو في طبعة أخرى، نعم الرجل، فقال نعم الرجل بطبعة السلفية في كلمة نقصها يعني، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعده لا ينام من الليل إلا قليلا. قول باب فضل قيام الليل، قد أورد فيه حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في رؤياه، وفيه فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. وده كلام سالم بن عبد الله بن عمر بيحكي عن أبيه أنه كان بعد هذه الرؤيا لا ينام من الليل إلا قليلا. يقول وظاهره أن قوله فكان بعد لا ينام إلى آخره من كلام سالم، يقول لكن وقع في التعبير كتاب التعبير من رواية البخاري عن عبد الله بن محمد يعني شيخه هو الجعفي، هنا بإسناد هذا قال الزهري فكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل، فاختلط الأمر على بعض العلماء فقالوا فكان بعد ذلك ينام الليل إلى آخره من كلام الزهري، على أساس أن نفس الشيخ عبد الله بن محمد الجعفي يعني قال فقال الزهري. ومن طرق معرفة الإدراج أن الأدرج الكلام هو الإدراج أن يدخل في كلام النبوة ما ليس منه، فالأدرج الكلام صرح بالإدراج، فظنوا أن في هذه الرواية أن أيضا هذا كلام الزهري. يقول لكن وقع في التعبير من رواية البخاري عن عبد الله بن محمد شيخه هنا بإسناد هذا قال الزهري فكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل، ومقتضى أن في السياق الأول إدراجا، لكن أورده في المناقب من رواية عبد الرزاق، وفي آخره قال سالم وكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، فظهر أنه لا إدراج فيه، يعني لمغايرة كلام سالم لكلام الزهري، يعني وكلام الزهري فكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل، ولكن كلام سالم أنه في الحديث هنا فكان بعد لا ينام من الليل إلا خليلا. فيقول وكان عبد الله لا ينام من الليل إلا خليلا فظهر أن لا إدراج فيه. وأيضا فكلام سالم في ذلك مغاير لكلام الزهري فانتفى الإدراج عنه أصلا ورأسا. وشاهد الترجمة قوله نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فإنسان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجل. إن صلاة الليل يعني من إيه؟ يعني من النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث إخصام المال الأعلى قال وما الدرجات؟ قال إطعام الطعام ولين الكلام، وفي رواية إفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. وأيضا إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قول من هي يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فقيام الليل يعني دأب الصالحين، كما ورد أيضا في الحديث يعني موقوفا ومرفوعا. فهذا حديث يبين أن الرجل الذي يصلي من الليل يصف بكونه نعم الرجل. يقول في رواية نافع عن ابن عمر في التعبير كتاب التعبير أن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل، أيضا يصف بالصلاح من كان يصلي من الليل، وهو أبين في المقصود. وكأن المصنف لم يصح عنده حديث صريح في هذا الباب فاكتفى بحديث ابن عمر، وقد أخرج فيه يعني في هذا الباب مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وكأن البخاري توقف فيه الاختلاف في وصله وإرساله وفي رفعه ووقفه. طبعا حديث في مسلم يا حديث صحيح. قوله حدثنا عبد الله قلنا هو الجعفي، وهشام هو ابن يوسف الصنعاني، ومحمود في الرواية الأخرى هو ابن غيلان. قوله كان الرجل اللام للجنس ولا مفهوم له وإنما ذكر للغالب. قوله فتمنيت أن أرى في رواية الكشمهني أن أرى أني أرى، وزاد في التعبير من وجه آخر فقلت في نفسي لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. ويؤخذ منه أن الرؤية الصلاح تدل على خير رأيها. قوله كأن ملكين، يقول لم أخف على تسميتهما، طبعا الليل يدل على شدة تحر الحافظ ابن حجر، وإلا فإيه فنحن لم نعلم من أسماء الملائكة إلا القليل يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل. يقول فذهب بي إلى النار فإذا هي مطوية. وفي رواية أيوب عن نافع الأتية قريبا كأن اثنين أتياني أراد أن يذهب بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال لن تراع خلي عنه. وظاهر هذا أنهما لم يذهب به، ويجمع بينه بحمل الثاني على إدخاله في التقدير أن يذهب به إلى النار فيدخلاني فيها وإذا لها قرنان. والبئر دائما بيكون عليها إما خشبة أو بناية، بحيث أن إيه بيدل بيبقى فيه خشبتين في الجنبين وفي خشبة معترضة، بحيث أن إيه بينزل عليها بكرة وينزل إيه الدلو يعني يملأ من البئر، فيبدو أن كان لها شيء من ذلك يعني. يقول هكذا الجمهور. وحكى الكرماني أن في نسخة قرنين فأعربهما بالجر أو بالنصب على أن فيها شيئا مضافا حذف، وترك المضاف وترك المضاف إليه على ما كان عليه وتقديره. فإذا لها مثل قرنين وهي كقراءة من قرأ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة بالجر، أي يريد عرض الآخرة أو ضمن إذن أو ضمن إذن مفاجأة معنى الوجدان، أي فإذا بي وجدت لها قرنين انتهى. والمراد بالقرنين هنا خشبتان أو بناءان تمتد عليهما الخشبة العارضة التي تعلق فيها الحديد التي تكون فيها البكرة. فإذا كان من بناء فهما القرنان، ممكن يكون من بناء أو من خشب، وإذا كان من خشب فهما الزرنوقان بزي منقوطة قبل المهملة ثم نون ثم قاف. وقد يطلق على الخشب أيضا القرنان، يعني البناية أو الخشب يطلق عليها القرنان. وسيأتي مزيد لذلك في شرح حديث أبي أيوب في غسل المحرم في باب الاغتسال للمحرم من كتاب الحج. قوله وإذا فيها أناس، يعني في النار أناس قد عرفتهم لم أخف على تسمية أحد منهم. قوله لم ترع بضم أوله وفتح الراء بعدها مهملة ساكنة، أي لم تخف، والمعنى لا خوف عليك بعد هذا. وفي رواية الكشمهني في التعبير لن ترع، وهي رواية الجمهور بإثبات الألف، وقع في رواية القابسي لن ترع بحذف الألف قال ابن التين، وهي لغة خليلة أي الجزم بلن، لن بتنصب مش بتجزم يعني زي لم. حتى قال القزاز لا أعلم له شاهدا، وتعقب بقول الشاعر لن يخب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة لن يخب، يعني بالجزم يعني. ويقول آخر ولن يحل للعينين بعدك منظره، يعني هنا لن بمعنى لم يعني، وتكون جزمة زي لم. وزاد فيه إنك رجل صالح، وسيأتي بعد بضعة عشر بابا بزيادة فيه ونقصان. قال الخرطبي إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله ما هو ممدوح لأنه عرض على النار ثم عوفي منها، وقيل له لا روع عليك وذلك لصلاحه، غير أنه لم يكن يقوم من الليل، فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقى به النار والدنو منها، فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك. وأشار المهلب إلى أن السر في ذلك كون عبد الله كان ينام في المسجد، ومن حق المسجد أن يتعبد فيه، فنبه على ذلك بالتخويف بالنار، إنه كان ينام في المسجد فينبغي أن يقوم من الليل أو يتأكد عليه أكثر قيام الليل، زي مثلا حملة القرآن، يعني بعض العلماء أوجبوا قيام الليل على حملة القرآن زي الحسن البصري، وطبعا يعني ليس واجب، وإن كان من حق القرآن عليهم يعني أنهم يقوموا به من الليل ويعملون به بالنهار. قول لو كان لولي التمني لا للشرط، ولذلك لم يذكر الجواب. وفي هذا الحديث أن قيام الليل يدفع العذاب، وفيه تمني الخير والعلم، وسيأتي باقي الكلام عليه مستوفى في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. كما قلنا الإمام الحافظ بن حجر بيشرح الحديث في أليق المواضع به، فده تفسير رؤيا فمفسر أكثر في كتاب التعبير، ولكن هو هنا يعني ذكر المقصود منه الإشارة إلى أن الرجل لو كان يصلي من الليل فيصف بكونه نعم الرجل. تنبيه سياق هذا المتن على لفظ محمود اللي هو رواية السند الثاني، وأما سياق عبد الله بن محمد فسيأتي في التعبير. وأغفل مزي في الأطراف اللي هي تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ذكر تحفة الأشراف يعني ذكر إمام مزي اللي هو الحديث اللي في الكتب الستة بطرف الحديث، يقول مثلا هذا في البخاري ومسلم، هذا في الترمذي، هذا في أبو داود، اللي هي أحاديث الكتب الستة من طريق محمود هدي وهي واردة عليه. الترجمة الثالثة باب طول السجود في قيام الليل، مشروعية طول السجود في قيام الليل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. فهنا ترجم بالإيه بطول السجود، يعني وطبعا الصلاة بتكون متناسقة، يعني مش هيسجد مثلا قدر 50 آية ويقرأ مثلا قراءة أقل من 50 آية، ولكن القراءة والطول القيام يعني دلت عليه أحاديث أخرى، يعني من حديث حذيفة لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، يعني في ركعة واحدة، يعني 6 أجزاء تقريبا في ركعة واحدة، ثم ركع نحو مما يعني قرأ يعني ما يناسب هذه القراءة ثم رفع. أيضا حديث ابن مسعود لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قال وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا من طول القيام عن ابن مسعود كان خويا محافظا على قيام الليل، كان إذا دخل الليل سمع له دوي كدوي النحل حتى يصبح. ومع ذلك إن الطول اللي طوله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اعتاده ابن مسعود رضي الله عنه. باب طول السجود في قيام الليل، يقول أورد فيه حديث عائشة وفيه كان يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، وهو دل على ما ترجم له وقد تقدم في حديثها في أبواب الصلاة أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي مسند أحمد من طريق محمد بن عباد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الليل في سجوده سبحانك لا إله إلا أنت رجال وثقات. قوله يركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ركعتين يعني ركعتين يعني قبل صلاة الفجر يعني في بيته، يعني طبعا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت على يسار المسجد، فكان بعد الأذان يركع ركعتين يعني خفيفتين وبعدين يضجع على شقه الأيمن حتى يأتي بلال يستأذنه في إقامة الصلاة، وسيأتي الكلام عليه في آخر أبواب التهجد. طبعا الاضطجاع ده خاص ليس في المسجد، وإلا لتواتر بالفعل الصحابة، ولكن من بيته قريب من المسجد وبيسمع أذان ثم يصلي ركعتين يضجع ثم يخرج إلى صلاة الفجر في المسجد. يقول سيأتي الكلام عليه في آخر أبواب التهجد إن شاء الله تعالى. ترجمة الرابعة، باب ترك القيام للمريض. قال حدثنا، قال البخاري باب ترك القيام للمريض، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأسود أنه قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. أن قيام الليل طبعا نافلة، فالمريض يعني يجوز له أن يترك القيام لعذر المرض، ولكن يؤجر على القيام، لأن من حبسه عن العمل الصالح يعني مرض أو سفر أو عدو مثلا فيجرى عليه عمله كما كان يعمل صحيحا مقيما. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أسود بن قيس عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه. فطبعا لا يقول شيطانه، هيبقى هو نفسه شيطان، يعني هذه المرأة أم جميل امرأة أبي لهب وهي أخت أبي سفيان بن حرب، أم جميل بنت حرب. فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قول باب ترك القيام أي قيام المريض عن أسود هو ابن قيس، وجندب هو ابن عبد الله البجري كما في الإسناد الذي بعده، وسفيان هو الثوري فيهما، وهم زعم أنه ابن عيينة. وقع التصريح بسماع الأسود له من جندب في طريق زهير عنه في التفسير. قوله اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم أي مرض، وقع في رواية قيس بن الربيع التي سيأتي التنبيه عليها بلفظ مرضى. ولم أخف في شيء من طرق هذا الحديث على تفسير هذه الشكاية. يقول لكن وقع في الترمذي من طريق ابن عيينة عن الأسود في أول هذا الحديث عن جندب قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، ولكن هذا الكلام أتى يعني بهذا السجع غير مقصود، حتى لو كان هذا بيت من الشعر، فالشاعر يعني مش أي واحد يقول بيت من الشعر يبقى شاعر، يعني الذي يعرف القوافي والأوزان والبحور ويغلب عليه، مش كل واحد يعرف مسألة من الطب يبقى طبيب، أو مسألة من فقه يبقى فقيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. قال وأبطأ عليه جبريل فقال المشركون قد ودع محمد، فأنزل الله عز وجل ما ودعك ربك انتهى. يقول فظن بعض الشراح أن هذه الشكاية المجملة في الصحيح وليس كما ظن، فإن طريق عبد الله بن شداد التي يأتي التنبيه عليها أن نزول هذه السورة كان في أول البعثة يوضح عليه إذا سجى، وجندب لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا متأخرا كما حكاه البغوي في معجم الصحابة عن الإمام أحمد. فعلى هذا هما قضيتان حكاهما جندب، إحداهما مرسلة اللي هي كانت في مكة واللي قالت له أن شيطانك يعني أرجو أن يكون شيطانك قد ودعك، اللي هي أم جميل وهي أم قبيح وليست أم جميل، والثانية كانت في المدينة. يقول والأخرى موصولة لأن الأولى لم يحضرها فروايته له مرسلة من مراسيل الصحابة. طبعا الواحد ما يسمع مراسيل الصحابة ما يظنش الحديث ضعيف، لأن المرسل يعني الصحابي ما سمعوش مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فمراسيل الصحابة صحيحة، يعني غالبا بتكون من صغار الصحابة أو من تأخر إسلامه مثلا، فبيروي عن الإيه اللي تقدم إسلامه، أو صغار الصحابة مثلا كابن عباس بيروي مثلا عن عمر عن أبي بن كعب عن معاذ بن جبل. فحتى بعض الناس اتهموا أبو هريرة قالوا هو يدلس، فالإمام الذهبي يقول إن الإيه ان تدليس الصحابه يعني ليس بشيء، يعني يدلس انه بيطوي واحد، فلا يطوي صحابي. فمثلا ابو هريره لما يروي مباشره مش مباشره عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطه صحابي، فهذا يعني ليس فيه شيء، لان المعروف ان ابو هريره مش هيروي عن التابعين. فقال ان تدليس الصحابه ليس بشيء، ايضا مرسيل الصحابه ليست بشيء، يعني مرسيل الصحابة صحيحة، والأحاديث اللي فيها تدليس أيضا من الصحابة. التدليس يعني هو اصطلاحا أنه بيسقط راوي، يعني وهذا الراوي لو كان ضعيف يعني في ناس لا يدلسون إلا عن ثقات، يعني بيسخط اللي بيسخطه ثقة، زي سفيان الثوري، سفيان بن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة، إن مبيط واحد بيبقى ثقة، ولكن في بيدلس عن ضعفاء زي سفيان الثوري يسخط ضعيف، يعني مثلا هو سمع الحديث من ضعيف عن ثقة، يقوم يطوي الضعيف اللي هو شيخه ويروي مباشرة عن الايه شيخ شيخه الثقة، فبيظهر ان الحديث يعني ايه يعني كله ثقات ما فيش فيه ضعفاء. ولكن الصحابي لما يسقط الصحابي فالصحابة كلهم عدول، يعني ما فيش فيهم ايه ضعيف يعني. فيقول فعلى هذا هما قضيتان حكاهما جندب احداهما مرسلة ليا ما حضرهاش لكتف مك، واللي قالت له فيها ام جميل هي اللي قالت النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن شيطانك قد تركك أو ودعك يعني. والثانية شهدها كما ذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من عطف إحداهما على الأخرى في رواية سفيان اتحادهما، هما خصتين. قوله فلم يقم ليلة أو ليلتين، هكذا اختصره المصنف، وقد ساقه في فضائل القرآن تما، أخرجه عن أبي نعيم شيخه شيخه فيه هنا بإسناده المذكور. فزاد فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله تعالى والضحى إلى قوله وما قلى. ثم أخرجه المصنف هنا عن محمد بن كثير عن سفيان بلفظ آخر، وهو احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش الحديث. وقد وافق أبا نعيم أبو أسامة عند أبي عوانة، ووفق محمد بن كثير وكيع عند الإسماعيلي، ورواية زهير التي أشرنا إليها في التفسير كرواية أبي نعيم، لكن قال فيها فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثا. ورواية ابن عيينة الأسود عند مسلم كرواية محمد بن كثير، والظاهر أن الأسود حدث به على الوجهين، فحمل عنه كل واحد ما لم يحمله الآخر، وحمل عنه سفيان الثوري الأمرين فحدث به مرة هكذا ومرة هكذا. وقد رواه شعب عن الأسود على لفظ آخر، أخرج مصنف في التفسير في كتاب التفسير الجزء الثامن تقريبا. قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأ عنك. وزاد النسائي في أوله أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة الحديث. وهذه المرأة فيما ظهر لي غير المرأة المذكورة في حديث سفيان، لأن هذه المرأة عبرت بقوله صاحبك، وتلك عبرت بقوله شيطانك، وهذه عبرت بقولها يا رسول الله يدل أنها مؤمنة، وتلك عبرت بقولها يا محمد صلى الله عليه وسلم. وسياق الأولى يشعر بأنها قالته تأسفا، قالت يا رسول الله ما أرى صاحبك تأسفا وتوجعا. والسياق الثاني يشعر بأنها قالته تهكما وشماتة، يدل أنها كافرة يعني. وقد حكى ابن بطال عن تفسير بقي بن مخلد قال قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم حين أبطأ عنه جبريل إن ربك قد قلاك، فنزلت والضحى، وقد تعقبه ابن المنير ومن تبعه بالإنكار. مش هي خديجة التي قالت ذلك رضي الله عنها، لأن خديجة قوية الإيمان لا يليق نسبة هذا القول إليها، لكن إسناد ذلك قوي، أخرجه إسماعيل القاضي في أحكامه والطبري في تفسيره وأبو داود في أعلام النبوة، يعني له كله من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد، وهم من صغار الصحابة، والإسناد إليه صحيح. قال وأخرجه أبو داود أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، لكن ليس عند أحد منهم أنها عبرت بقولها شيطانك، اللي هي هذه الروايات اللي فيها خديجة، وهذه اللفظة المستنكرة في الخبر. وفي رواية إسماعيل وغيرهم ما أرى صاحبك بدل ربك، والظاهر أنها عانت بذلك جبريل عليه السلام. وأغرب سنيد بن داود فيما حكى ابن بشكوال، فروى في تفسيره عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وغلط سنيد في ذلك، فقد رواه الطبراني عن أبي قريب عن وكيع فقال فيه قالت خديجة، وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي معاوية اللي هو الضرير عن هشام. وأما المرأة المذكورة في حديث سفيان التي عبرت بقولها شيطانك فهي أم جميل العوراء بنت حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، وهي أخت أبي سفيان بن حرب وامرأة أبي لهب، كما روى الحاكم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم أنه قال قالت امرأة أبي لهب لما مكث النبي صلى الله عليه وسلم أياما لم ينزل عليه الوحي يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، قلاك يعني تركك يعني، فنزلت والضحى. رجاله ثقات. وفي تفسير الطبري من طريق المفضل بن صالح الأسود في حديث الباب فقالت امرأة من أهله ومن قومه، أنها امرأة عمه أو زوجة عمه، ولا شك أنه من جميل من قومه لأنها من بني عبد مناف، وعند ابن عساكر أنها إحدى عماته. وقد وقفت على مستندي في ذلك وما أخرجه قيس بن ربيع في مستند عن أسود بن قيس رواية راويه، وأخرجه الفريابي شيخ البخاري في تفسيره عنه ولفظه: فأتته إحدى عمته أو بنات عمه فقالت: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد ودعك. تنبيه: يقول استشكل أبو القاسم ابن الورد مطابقة حديث جندب للترجمة وتبعه ابن التين، فقال: احتباس جبريل ليس ذكره في هذا الباب في موضعه انتهى، وقد ظهر بسياق تكملة المتن وجه المطابقة، وذلك أنه أراد أن ينبه على أن الحديث واحد لاتحاد مخرجه، وإن كان السبب مختلفا لكنه في قصة واحدة كما أوضحناه. وسيأتي بقية الكلام عن حديث جندب في التفسير إن شاء الله تعالى. وقع في رواية قيس بن ربيع التي ذكرتها: فلم يطق القيامة وكان يحب التهجد، يعني الصلاة بالليل. اتفق هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.